السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فمرحبا بكم في أولى حلقات برنامج بره الصندوق. في كتير من الناس بيعتبر أن النشاط الفكري أو البرامج الثقافية أو الفكرية بشكل عام هي نوع من الترفيه، وخاصة في المجتمعات اللي شبه المجتمع المصري. دايما الناس بتقول يعني إحنا لو عايزين نتكلم في شيء مفيد نتكلم في شيء إما سياسي إما شيء يمت الواقع أو حتى عمل تنموي أو عمل إخباري. المشكلة إن تقدير الناس للعمل الفكري بيظن إن هو حاجة، العمل الفكري ده شيء والواقع أو السلوك العملي ده حاجة إيه تانية خالص. برغم في مؤلف اسمه جارد دايموند كان عمل كتاب اسمه الانهيار، سماه كده بعنوان فرعي لماذا تنهار المجتمعات المعقدة. الراجل في البحث حتى في مجتمعات تاريخية، حضارات، أمم، شعوب، زي حضارة الصين مثلا، حضارات بائدة، الحضارة الإسلامية في آخر شكل ليها زي السلطنة العثمانية أو كده، فوجئ أن معظم الأسباب الانهيار أو اختفاء الحضارات حتى في التاريخ القديم يعني ممكن تكون الأسباب متعلقة بطريقة تفكير المجتمعات دي، مش بشيء حاجة عملت في الواقع، لا هو طريقة تفكير أدت بعد كده للانهيار اللي حصل في الواقع نفسه. في مثال كان درسه فريق مشتغل بالأبحاث الإدارية، فريق ياباني، جاب فريقين، فريق 10 أشخاص، فريق 10 أشخاص، الاثنين مطلوب منهم أن يعملوا مشروع. المشروع عبارة عن 100 ساعة، 100 ساعة شغل. دايما المشروعات بتقدر بعدد الساعات، يعني احنا بنحسب عدد الأفراد اللي شغالين في المشروع، كل فرد اشتغل كم ساعة، نجمع المجموع كله نقول المشروع ده 30,000 ساعة، 40,000 ساعة. فلضرب المثال يعني المشروع 100 ساعة، قسموا الفريق لفريق ألف فريق ب. فريق الألف متاح لي 100 ساعة زي التاني، بس ليه 5 ساعات بس من أصل 100 ساعة يفكر في المشروع، يخطط المشروع، ثم يجبر إنه هو بعد ال5 ساعات على طول يبدأ يشتغل. الفريق الثاني بنفس العدد بنفس الكفاءات برضو 100 ساعة، متاح لي 20 ساعة تخطيط أو تفكير، يعني باللغة الواقعية أو العملية متأخر عن الفريق الأول 15 ساعة شغل، 15 ساعة شغل. كل ما التجربة دي تتعاد بتطلع نتيجة دي، إن الفريق اللي خد 20 ساعة تفكير تخطيط بس من غير شغل خلص المهمة في بكفاءة أعلى وفي وقت أقل أحسن من الفريق الأولاني. تمام؟ لو ادينا لحد قطعة قماش قل له قص، لو ادينا له 3 دقايق قلنا له فكر 3 دقايق وقص، واحد تاني قلنا له خد نص ساعة تفكير أو ساعة تفكير وبعد كده قص، هنفاجأ برضو ان اللي خد وقت أكتر في التفكير هيطلع منتج أحسن بأخطاء أقل. دي الفكرة العامة اللي من وراء دايما أي طرح ثقافي أو فكري، هي مش مجرد يعني تعالي على الواقع، او زي ما الناس دايما يعني يسموا اي حد مشتغل بعمل فكري او ثقافي يقول ده راجل قاعد في برج عاجي، يعني غير مهتم بقضايا الناس. والموضوع على العكس، من باب الاهتمام الشديد بواقع الناس عايزين نرجع شويه تامل او نظر في الجانب الفكري اللي بيؤدي للمشاكل اللي في دنيا الواقع. في سنه 1974 الاستاذ هيلبرت شيلر، وهو استاذ ماده وسائل الاتصال في جامعة كاليفورنيا، طبع كتاب، الكتاب طبع الأول بالإنجليزية، كان اسمه The Mind Managers أو المتلاعبون بالعقول. طبع بعد كده بعد النسخة الإنجليزية بفترة طويلة ترجم إلى العربية، ترجمته عالم معرفة الكويت، ترجمه الأستاذ عبد السلام رضوان. كان الهدف من ترجمة الكتاب هو إلقاء الضوء، الكتاب يعني بيناقش مين اللي بيقوم بصناعة الوعي داخل المجتمع الأمريكي. بعض يعني المراقبين يقول طب احنا غير مهتمين، يعني كتاب اول حاجة كتاب قديم يعني 1974 ده خلاص حصل طفر حتى في وسائل الإعلام، ليه احنا كعرب او كمسلمين ممكن نهتم بكتاب صدر في أمريكا وبيتناول وسائل الإعلام وأثارها في تضليل او توجيه المجتمع الأمريكي. يعني هو يعني الملاحظتين على السؤال، اول حاجه ان امريكا هي اقوى دوله من ناحيه هيمنة وسائل الإعلام على الحياة العامة، على المجتمع، على صناعة الأفكار، ده واحد. فدراسة نموذج بالقوة دي ممكن يخلينا أي نفهم أي نموذج تاني أكيد هيكون أبسط منه وأقل تعقيدا. اثنين، إن أمريكا بتقوم بدور المصدر لكل حاجة بما فيها الثقافة أو وسائل الإعلام أو حتى الفلسفة الإعلامية أو تقنية الصورة والمعلومات زي ما بسميها هيلبرت شيلر في الكتاب. فالثقافة اللي بدأت في أمريكا، الثقافة الإعلامية، تم تصديرها بعد كده للعالم كله بما فيها طبعا العالم العربي الإسلامي. وكأننا وإحنا بندرس أو يعني هنناقش مجموعة من القضايا اللي طرحها المؤلف في الكتاب، وكأننا بندرس حاجة تصدرت لنا وبنمارسها لنا أكتر مثلا من 30 سنة ولا حاجة. تمام. السؤال اللي كان بيطرحه بشكل أساسي في الكتاب بيقول إحنا دلوقتي عايشين في واقع، يعني بيقصد المجتمع الأمريكي والعالم بالتبعية، في عالم اللي بيتحكم فيه تقنيات الصورة والمعلومات، نقدر نقول أنه هو بيتحكم تقريبا في صناعة العقول والوعي، مش لفرد واحد ولا اتنين، لا للمجتمع كله. فاللي يقدر يسيطر على الإعلام أو بشكل سابق على الإعلام الصورة والمعلومات، نقدر نقول أنه هو تقريبا هو الموجه الأساسي للمجتمع. التوجيه ده ممكن يكون سلبي ممكن يكون إيجابي. لو كان يعني توجيه إيجابي يبقى ده توجيه، لو كان سلبي يبقى ده تضليل. فهو الرجل بيحاول يدرس ده من خلال، هو بيقول ان عشان حد يعمل حاجة مجهود بالضخامة دي، يشوف الوسائل للصور والمعلومات، جرايد ومجلات ووكالات واسمه ايه ده، وكتب ودور نشر ودور ترجمة، كل ده فهو عايز يقول ايه، ان ده اكبر من طاقة فرد زيه حتى لو هو استاذ او متخصص في الاعلام او كده. فده هو هياخد امثلة بس، مثال 2 3 4 5، هو دول بس اللي هيعمل فيهم ايه، وكأنه يعمل كده اضاءة بس على المساحة اللي ممكن بعد كده حد غيره يشتغل، او من باب ان هو ده الدراسة اللي هو اشتغلها على 3 موضوعات او 4 موضوعات بالخطورة اللي احنا نتعرض ليها في الحلقة، يبقى اكيد الباقي خطير جدا، بقى غيره، افراد غيره او مؤسسات غيره تنتبه لده وتشتغل عليه. الرجل اول بيسأل سؤال مهم جدا. السؤال الاولاني بيقول ايه، انا كحكومة، اي حكومة في العالم، هو بيقول ان القمع او التضليل ده مش حكر على حكومة، دون حكومة في العالم كله، ومش في حتى في التاريخ كل الحضارات مارست نوع من التضليل او من نوع من القمع. بيقول ليه صورة التضليل الإعلامي ده معناها في مجتمع حر زي أمريكا، مجتمع هو المجتمع هو نفسه، لو سألنا أي حد في المجتمع الأمريكي بيقول إحنا مجتمع حر، مجتمع ديمقراطي، إيه اللي يخلي الحكومات في أمريكا أو في غيرها تلجأ إلى التضليل ما دام تقدر تمارس قمع مباشر؟ يعني أنا ليه أحاول أقنعك أو أضحك عليك ما دام أنا أقدر أقمع قمع مباشر؟ فليه تتحرك من البديل بتاع القمع ده، خيار سهل وأبسط بكتير من التضليل. ليه التضليل هو عملية معقدة عايزة وسائل وعايزة دراسة وعايزة علوم متخصصين وحتى مصاريف؟ فالراجل بيقول ان الصورتين دول صورتين وكأنهم بيجوا ورا بعض. اي حكومة في العالم في التاريخ حتى اولا بتلجأ للقمع المباشر، لو قدرت توصل للنتيجة اللي هي التحكم في الجماهير عن طريق القمع المباشر خلاص ما بتلجأش للتضليل، لان انا مش محتاج ان انا يعني احاول الف من ناحيه او كده، ما دام اقدر بشكل مباشر اجبرك ان انت تعمل اللي انا عايزه. لما هو بينقل عن باولو فريري وهو استاذ تربيه برازيلي مشهور جدا، ليه كتاب اسمه تعليم المقهورين، هو الراجل بينقل عن باولو فريري بيقول ان هو الحكومات اول ما بتفهم او تدرك ان المجتمعات تقدر يعني تغير من واقعها او تعترض على الواقع بتاعها بعدد معين، في كتلة حرجة من المجتمع عندها وعي بالدور القمعي اللي كانت بتمارسه الحكومة عليه، فبتنتقل مباشرة ليه، مش بمبطلش قمع، لا بتخفف الجانب القمع المباشر، القمع المباشر، وبتنتقل لمرحلة تانية اللي هو التضليل الإعلامي. بيقول ده انا مش قادر اخليك تعمل اللي انا عايزه بالقوة الجبرية او القوة المباشرة، فانا بلجأ ان انا اخليك تعمل اللي انا عايزه بس عن طريق ايه، الاقتناع، انت تعمله وانت مقتنع. ف فهو بيقول ده صعوبه ده دي خطوره التضليل الاعلامي، ان هو احنا رجعنا للصوره الاولى، يعني هي صوره من صور القمع عنده لكن بصوره طوعيه، يعني انا هعمل اللي كنت هعمله وانا تحت القمع، ولما تسالني انت بتعمل كده اقول لك لا ده اختياري انا الشخصي وانا حر وانا عملته بارادتي الحره بدون اي ضغوط. فهو بيقول دي الخطوره، ان احنا بنعمل مجتمع من العبيد، ولكن هذا المجتمع من العبيد يزعم لنفسه ان هو مجتمع حر. خلاص. طيب هو بيقول في مجتمع زي امريكا ايه اللي يخلي ان الناس ما دام في مساحه معينه من الحريه والمعرفه ان ما بتدركش ده؟ فبيقول هي الغريبه ان هي بتدرك ده، بتدرك ان وسائل الاعلام بالذات وسائل الاعلام بتمارس دور كبير جدا اما في تضليل الوعي او صناعته. طب ليه الناس ما بتعترضش على ده؟ فهو بيقول ان المجتمع بيتم ايهامه جميع افراد المجتمع ان انت حاليا في دور المتفرج او دور المتاثر او دور الممارس عليه توجيه او التضليل، انت ممكن بجهدك الشخصي تشتغل كويس وتشتغل بقوه وتنتقل لمرحله صانع القرار، فانت عندك الفرصه دي، فليه ما نحافظش على الوضع زي ما هو؟ في ناس بتصنع الوعي وفي ناس بيصنع وعيها، انت ممكن بشطارتك وشغلك الشخصي وزياده المعرفه والدخول في المنظومه انت تتحول انت لصانع القرار، فانت عندك فرصه ان انت تبقى قامع مش مقموع، فما تبوظش المنظومه، حاول بس ايه تتكيف معها، تتكيف مع منظومه القهر او التضليل دي، تضليل الاعلام، وهي حاجه بسيطه ناعمه، يعني مش تضليل مش قمع خشن عنيف، لا ده حاجه كده ايه، يعني حاجه طوعيه، احنا الاثنين هنتفق ان انا هضللك وانت هتضلل واحنا الاثنين هنبقى مبسوطين زي ما احنا هنشوف دلوقتي. فهو الراجل بيقول كده، بيقول ان المجتمع ادرك ان دي لعبه واحنا ممكن ادوارنا الدور ده ممكن يلف، يعني انا بدل دلوقتي انا خاضع للاعلام، لا انا ممكن ابقى ايه انا اللي بصنع الاعلام، فخلينا زي ما احنا. دي اول ملاحظه هو بيلاحظها على ده. اثنين، بيقول ان احيانا ان يعني السياسه التضليليه او الاعلاميه بشكل عام ممكن تمارس تضليل او توجيه او صناعه للوعي بشكل كامل بشكل خفي جدا، لدرجه ان قطاع كبير في قطاع واعي، خلاص الراجل واعي ان في عمليه تضليل مستمره بتحصل وهو عنده امل يتحول في يوم من الايام لممارس لهذا التضليل. المجموعه الثانيه، وده عدد كبير جدا بل القطاع الاكبر من المجتمع، لدرجه ان حد من سيناتور في الكونجرس في امريكا كان بيقول احنا اكبر شعب في التاريخ حضاره تقنيه كبيره يكون وعي الجماهير بالمتدني بالشكل ده، وده حاجة على عكس ما هو متعارف عليه عن المجتمع الأمريكي. أمريكا دولة قوية لكن المجتمع ثقافته هشة جدا أو يمكن التلاعب بثقافته بشكل بسيط جدا بشكل دائم، بشكل بسيط بشكل دائم. طيب الراجل بيقول إن ممكن يكون الممارسة دي ناعمة جدا لدرجة أنت ما تحسهاش، يعني بيضرب مثال الأول هو بيسميها كده، بيسميها الأساطير الخمسة، في خمس أركان الإعلام بيمارسهم وبشكل فج جدا والناس كلها يعني الناس عارفة إن ده بيمارس بس مش عارف خطورة ده إيه. هو راجل سماهم الأساطير الخمسة، بيقول مثلا الأسطورة الأولى اللي بيأسس لها الإعلام في أمريكا أسطورة الفردانية، أنت فرد مش مجتمع، أنا كسياسة إعلامية بشكل عام الهدف الاساسي منها ان انا عايز احافظ على الوضع اللي احنا فيه، اللعبه هي ان في حد في اول حاجه في تفاوت في الاجور مهول جدا، في تفاوت في الثروات مهول جدا في المجتمع الامريكي والمجتمع عارف كده. طيب ايه اللي يحول دون ان قطاع كبير جدا من الناس المتضرره او الناس الفقيره في مقابل الناس الاغنياء جدا، يعني في فرق مهول، في واحد مثلا ملياردير وفي واحد بياكل من الزباله، ايه اللي يخلي اللي بياكل من الزباله ده ما يعملش ثوره او يعترض على النظام ده يقول حتى يغيره؟ ان النظام بيكرس بقى الحاجه معينه. ايه الاساطير الخمسه اللي بتخلي الوضع ده مستمر؟ واحد، الفردانية، ان انت فرد في كل حاجه، حتى يعني انت لازم يكون عندك بيت لوحدك، لازم يكون ليك عربيه لوحدك، لازم يكون ليك موبايل لوحدك، لازم يكون كل حاجه لوحدك، ده اسطوره من الاساطير اللي لازم الاعلام ايه يكرسها، وكأنه بيفصلك من الأسرة، من النقاب، أي صورة من صور التجمع ولو صغيرة، حتى الأسرة نفسها لا، يعني أنت مش فرد في أسرة، لا أنت فرد نقطة، فرد بس. ده واحد. اثنين، وسائل الإعلام والمؤسسات حيادية. يعني ايه حيادية؟ يعني خلاص احنا دلوقتي عندنا اعلام، الاعلام ده ملك الحد؟ لا ده مش ملك الحد، ده يعني زي ما احنا احيانا بنسموا الصحافة السلطة الثالثة، اللي هو ايه؟ ده الحكومة القضاء الصحافة. الاعلام ده حاجة محايدة. الجرايد يعني ايه اللي يخلي الجرايد كلها تكذب؟ ايه اللي يخلي الاعلام كله يكذب؟ فالحيادية دي اسطورة بيكرس ليها جوه الاعلام. مصلحتهم ايه؟ انا راجل بتاع اخبار، قناة إخبارية أو مجلة، أو مجلة علمية، إيه اللي يخليني أمارس نوع من التضليل؟ أنا راجل حيادي. أسطورة تانية، أسطورة تانية، أسطورة التالتة، طبيعة، ثبات الطبيعة الإنسانية. إحنا الوضع اللي إحنا فيه ده مش وضع بسبب إحنا مارسنا شيء معين فطلع المجتمع لوضع اقتصادي معين، اجتماعي معين، في فقراء، في أغنياء، مش إحنا اللي عملنا ده، مش إحنا اللي عملنا الواقع ده. يعني حتى التفاوت المهول جدا ما بين الأغنياء بشكل فج والفقراء بشكل فج برضو، لا دي طبيعة الأشياء. يعني الطبيعة كده، زي ما في واحد طويل، في واحد قصير، في واحد غني جدا، في واحد فقير جدا، ده طبيعة. يعني دي من ثوابت، من ثوابت الطبيعية، مش نتاج إحنا عملناه. فأنا لما كمواطن يعني واحد يقول له طب أنت راجل فقير أو ليه ما بتعترضش، يقول لك والله إحنا مجتمع حر ودي طبيعة الأشياء، في ناس غنية جدا، في ناس موهوبة جدا، في ناس ذكية جدا، في ناس فقيرة وفي ناس أغبية، يعني دي حظوظ. يعني ده جزء من الطبيعة، مش واقع إحنا اللي صنعناه. أسطورة تالتة. تاني حاجة، أهم حاجة، إن مفيش صراع. أمريكا ده مجتمع مفيهوش صراع. يعني إيه مفيهوش صراع؟ يعني مش ممكن نعترض على النظام الموجود أو نغيره أو نسأل هو مين اللي حطه وحطه ليه ومين المستفاد منه؟ لا، ما فيش صراع، احنا مجتمع حر. ودي دايما الكلمة، اي حد في صانع قرار سياسي، اي حد جوه اللعبة في المجتمع الامريكي، اول كلمة تيجي على لسانه لازم يقول احنا مجتمع حر، احنا مجتمع ديمقراطي. يعني مجتمع حر ده يعني ما يحصلش فيه مشاكل، ما يحصلش فيه اتهام للحكومة بان هي ممكن بتكون بتبدد فلوس الشعب، بتدخله في حروب ملهاش لازمة، ممكن نتصارع على السلطه. اقول لك لا احنا مجتمع ديمقراطي، احنا نتصارع على السلطه ليه؟ نتصارع على السلطه، احنا مجتمع ديمقراطي. فاسطوره المجتمع اللا صراع ده، او المجتمع الهادي دايما ما فيهوش مشاكل، دي اسطوره من الاساطير اللي بياسس لها الاعلام. يعني مجتمع ما قومش فيه ثوره مثلا، لا، برغم انه طبعا التاريخ المعاصر بتاع امريكا، سواء حركه الحقوق المدنيه للسود، سواء حركه الحركات الطلابيه في الستينات المعترضه على حرب فيتنام، كتير جدا من موجات الغضب والاعتراض المجتمعي على قرارات اما سياسيه او قرارات اقتصاديه، ممكن تحمل بذره تغيير نظام في امريكا. لكن الاعلام، وده جزء من قوه الاعلام المهوله جدا في ضبط الواقع، الحفاظ عليه زي ما هو، ان ده احنا مجتمعنا مش مجتمعنا، مجتمعات تانية، لكن احنا مجتمع فيهوش صراع. خلاص، دي اسطوره، وهنشوفها موجوده فين. يعني هو يضرب مثالين يعني غايه في الغرابه بمجله ناشونال جيوغرافيك او المجله القوميه للجغرافيا وعالم وول ديزني كرتون، ان الاسطوره بتاعت الصراع دي داخله حتى في ده، في الكرتون وفي الجغرافيا. هنشوف مثال غريب جدا من اهم الامثله اللي جابها الدكتور هيلبرت شيلر في الكتاب، والتعدديه الاعلاميه. احنا دي الاسطوره الخمسه، هو بيقول دول الاساطير اللي بعد كده هيتبني عليهم اي حاجه في الاداء الاعلامي. احنا دلوقتي انت بتتهمني، انا شخصيا كقارئ لكتاب هيلبرت شيلر بقول المجتمع الامريكي ده زي ما هو هيلبرت شيلر بيقول، ان مجتمع فيه نوع من يعني التضليل الاعلامي الشديد جدا. فهو يقول لك ايه الكلام ده؟ التضليل ايه ده؟ احنا عندنا اكتر من 5000 قناة اخبارية، 10000 قناة اخبارية، عندنا كل ولاية فيها اعداد مهولة جدا من الجرائد اليومية، جرائد محلية. اي حد عايز تعمل جورنال اعمل جورنال، عايز تعمل قناة اعمل قناة، عايز تعمل مجلة اعمل مجلة، عايز تطبع كتاب اطبع كتاب، عايز تعمل برنامج اعمل برنامج. طب ففين التضليل؟ فهو الفكرة شكلها فعلا منطقي. يعني تضليل ايه ده؟ هما الناس باقي كل واحد يعمل قناة في امريكا، كل واحد يبقى معاه مجلة، كل ده ظاهرين. هو الراجل بيقول ايه؟ بيقول انا لو جيت مجموعة مجتمع من المجتمعات طالب بحقه في حرية الاخبار وكده، فاحنا قلنا له ايه؟ لا خلاص خلاص بس. احنا نسمح بألف قناة، فاحنا نقول اه خلاص ما دام في ألف قناة وألف جورناني خلاص اكيد احنا احرار. طب افرض الألف قناة دول كلهم مختصين بالكورة بالفن بأي حاجة متعلقة بقطاع التسلية والترفيه او المتعة اللي هو هيشاور عليه بعد كده، مش حاجة جادة، مش حاجة تعليمية، مش حاجة تحليلية، يبقى هو التعددية دي لو انا دخلتك في مكان انت عايز تاكل عيش، تاكل عيش، عايز نوع معين، نوع واحد من الخبز، دخلتك محل وده موجود كتير جدا في الثقافة الامريكية، الاقي 200 نوع من العيش، 200. هو في الحقيقة انا مش هختار غير من واحد او اتنين او تلاتة او خمسة، مش اكتر من كده. ايه 200 دي؟ ده رقم كبير جدا. جبنة، انا عايز اكل جبنة، ادخل محل الاقي فيه يقول لك والله احنا عندنا 150 نوع من الجبنة. ده هل ده دي حرية ولا ده نوع من التخيير المحير؟ نفس الحكاية، أنا لما أجيب مثلا واحد يكون عايش مثلا من 50 سنة في مصر، فأقول له زمان، زمان كان القنوات هو ما كانش في قنوات، كانش في تلفزيون، لما بقى في تلفزيون كان في قناة واحدة، دلوقتي لو واحد ما عادش مع 1000 قناة، 1000 قناة دي حرية ده ولا تضليل؟ واحد يقول لك لا والله دي حرية، هو يقدر يتفرج على اللي هو عايزه. طب الألف خيار المعروضين دول إيه؟ ممكن يكون 80% أو 90% منهم من قطاع الترفيه أو التسلية أو المتعة، ده واحد. اثنين، إني أنا ما بقديش أي دور في يعني أنا اللي موجود اللي بيتعرض عليه أنا خلاص اللي معروض أنا اختار حاجة من اللي معروض. اثنين، الكسرة الرهيبة جدا دي لو أنا يعني تنقلت ما بين القنوات، هم 1000 قناة كل قناة ثانية ما فيش أي شيء مفيد، هنشوفه بعد كده اللي هو إيه، إزاي نحافظ على دور التضليل ده مع وجود الكثرة الرهيبة جدا من وسائل الإعلام أو وسائل الحرية الإعلامية. خلاص، هو الراجل الأساطير الخمسة دول هينتقل منهم لإيه بقى التقنيات. الأساطير الخمسة دي بتأسس لإيه في الآخر؟ يعني إيه المطلوب بعد أنا دلوقتي دول الأركان الخمسة العملية الإعلامية؟ واحد يقول لك، هو الراجل بيقول فيهم في حاجتين في الآخر بتقول ليها كل التقنيات دي، واحد التجزئة، اتنين الفورية. التجزئة إن أنا أقدم لك كمية من المعلومات الجزئية مهولة جدا بس أنت بتقدرش تركب منها أي حاجة، أي تفاصيل. بمعنى أنا جيت مثلا، أنا مذيع نشرة أخبار، جيت أنت بتسمع كمشاهد نشرة أخبار، أنا قلت فيضان في الصين، ثورة في تشيلي، بنزين غلي في أوكرانيا، روسيا مش، بعد كده ماتش كورة، وبعد كده حاجة أخبار الطقس، كمية المعلومات دي انت وانت قاعد بتبقى حاسس ان انت يعني والله قالوا لنا معلومات كتير. المعلومات دي بقى ايه دورها في رفع وعيك او تفكيرك او تغيير الواقع؟ ولا حاجة. يعني ايه التجزئة؟ ان انا عندي زي قنوات كتيرة جدا، حضرت من هنا دقيقة، هنا دقيقة، هنا دقيقة، في الاخر ايه المحصلة؟ ولا حاجة. ولا حاجة من ناحية ايه؟ من ناحية ان انا مفيش فكرة جديدة اتكونت في دماغي، او مفيش حاجة وعي ما تغيرش ناحية الواقع اللي أنا عايش فيه. ده واحد التجزئة. اتنين الفورية، إن أنا بتعامل مع الأخبار أو المعلومات في مبدأ هو اللي هيحكم كل سلوك الصانع للإعلام والمتلقي اللي هو أنا المشاهد، إن كل خبر لازم تجيبولي طازة. يعني إيه؟ أنا ممكن أقطع حاجة أقول لك عاجل حصل كذا كذا كذا، شريط الأخبار تك تك تك، فده برضو شعور بيديني احساس باني والله انا بعرف كل حاجه بتحصل في العالم كله دلوقتي. طب السؤال، لو انا قلت لك اي خبر وانت عرفت انه حصل دلوقتي بعد ربع ساعه، الحصل الخبر اللي كان طازه في وقتها الفوري اللي هو السبق الصحفي او السبق الاعلامي اللي كان طازه ده بقى ايه؟ خلاص قديم. والجديد؟ طب القديم ده احنا محللناهوش، يعني حصل ثوره في مكان، حصل اعتراض، حصل اضراب، حصل كارثة طبيعية، حصل كارثة قطر، حصل أي حاجة، إحنا هنرجع للأخبار القديمة؟ لا خلاص بقيت قديمة قديمة. طب ما إحنا شغالين بإيه دلوقتي؟ الجديد. ودي أكبر من أكبر كوارث الإنترنت، حتى وسائل التواصل الاجتماعي، إن هو أي حاجة بعد 10 دقايق خلاص، بعد 5 دقايق خلاص إحنا العالم كله بيبقى بيتكلم في حاجة تانية، في حاجة تانية. حتى طبيعة حاجة زي تويتر مثلا، ان هو مجرد بس 140 حرف انت بتقول حاجة وراح، بعد ساعة من دلوقتي العالم كله بيتكلم في حاجة تانية، في حاجة ده ما يأسسش لأي حاجة. عشان كده دايما بيقولوا من أكبر أخطار التلفزيون أو وسائل الإعلام بشكل عام بالذات على الأطفال، أطفال، ان هي طريقة العرض بتاعتها اللي هو كادرات الصور اسرع بكتير من قدره معالجه الاطفال على المعلومات. فهو ما بيعالجش حاجه، بيقعد سلبي كده، يعني ايه، بيجيله كميه معلومات كتيره جدا فوريه وما بيعملش بيها اي حاجه. بعد كده بيقوم ايه اللي اكتسبه، ايه المهارات الذهنيه، ولا حاجه. فده طبعا على الكبار في السن والبالغين بالشكل المعلوماتي اللي هو التجزئه والفوريه، كل حاجه على طول حديث. طيب بعد الحديث بعد ساعه خلاص انا نسيت كل اللي اتقال، لان انا يعني اشبعت رغبتي في المعرفيه كل لحظه بلحظه، بس ما كونتش منها اي حاجه بعد كده، مفيش فكره عامه. تمام. طيب المنتج النهائي من التجزئه والفوريه ده بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي في الاخر اللي هو ايه، الهدف الاسمى لوسائل الاعلام، هو سلبي. انا قاعد بتلقى معلومات، طيب هعمل حاجه، يعني بعد ما تلقى المعلومات دي هتحرك بها الحاجه؟ لا، هو ده الهدف الاسمى، ان ايه، خليك معانا. خليك معانا لغايه امتى؟ يعني انت لو قاعد قدام قناه متخصصه مثلا في الكوره، في الرياضه، لو قعدت 24 ساعه هتوقف؟ لا. طيب لو طفل جبت له قناه فيها كرتون، هنيجي لولد ديزني دلوقتي مع هيلبرت شيلر، لو طفل قعد 10 ساعات بيتفرج هو مستمتع؟ اه. استفاد حاجه؟ لا. ده هو ممكن يكون استفاد حاجه سلبيه، يعني اكتسب عادات سلبيه او معلومات سلبيه او تشكل وعيه بشكل سلبي، ده لسه هنشوفه. لكن هو القصد ايه، اللي هو ايه، المواطن السلبي او اللي هو ايه، الكنبة، ان هو قاعد طول الوقت ما بيعملش حاجه غير ان هو بيستقبل حاجه. طيب افرض انا قدرت ابث معلومات او اي شيء، اي شيء، معلومه فنيه دينيه لمده 24 ساعه، 24 ساعه، ايه اللي هضمنه؟ هضمن اني عدد كم مهول جدا من المجتمع، مهول جدا من المجتمع، تم تحويله الى كانت سلبيه. انت بتتلقى بس، تتلقى ايه بقى، مش مهم، المهم انت تم ايقافك عن العمل. طب نرجع لفكره في الاول قلناها، نضرب عليها مثالين عشان بس الناس تستوعب ايه فكره الاعلام، ايه دوره ممكن يكون على الوعي، اللي هو فكره انهيار المجتمعات المعقده اللي احنا كنا اتكلمنا الاول عليها. المجتمع المعقد اللي هو يعني حضاره، يعني مش مجتمع بدائي، مش ناس ما عندهاش اي وسائل ماديه، لا مجتمع حضاره، حضاره كبيره. ايه اللي ممكن يخليه مجتمع معقد، مجتمع صناعي، عنده وسائل مواصلات، عنده حكومه، عنده قضاء، ممكن ينهار او يفسد حياته كلها عن طريق بس مجرد الوعي. اول حاجه لما احنا نقول كلمه وعي، احنا بنقصد بيها معرفه معاها رغبه في التغيير، معرفه يصحبها اراده للتغيير، ده الوعي. لو انت عندك وعي مشوه يبقى عندك معرفه اراده في التغيير بس في اتجاه غلط، فانت بتبقى بتغير اتجاه هادم، انت بتهدم ما بتبنيش. او ما عندكش وعي اصلا، ممكن يكون عندك معرفه بس، معرفة اللي احنا دايما بنقول ان الاعلام ممكن يديك معلومات والمعلومات مش مفيدة في حد ذاتها. يعني افرض انا رفعت كم المعلومات اللي عندك من 1000 معلومة فرضا ل 100,000 معلومة، زي المسابقات المعلوماتية، مين عمل ايه سنة كام، عرفت ايه المطلوب، يعني ايه المعرفة، ايه الوعي اللي ممكن يتشكل عن طريق المعلومة دي، ولا حاجة. عشان كده احنا بنقول ايه، اي معرفة ما تتحولش الوعي، وعي ايجابي، وعي يعني ايه، معرفة ومعها إرادة للتغيير، يبقى ده مش مفيد، أو قد يكون إيه، وعي مضل. تمام. الأمثلة بتاعت انهيار المجتمعات، هنضرب مثال أو مثالين. فكرة إن مجرد فكرة في ذهن الأفراد أو المجتمعات ممكن تخليه ينهار وهو قاعد ساكت، يعني ما بيعملش أي حاجة بسبب عنده خلل بس في الوعي. مثالين يعني أخطر من بعض، كان جابهم جارد دايموند في كتاب الانهيار، كتاب الانهيار كيف تتخذ المجتمعات قرارات كارثية. بيقول ايه، سمى حاجه فيهم عقده السد. بيقول انا لو جبت مجتمع قريه ساكنه جنب سد، السد ده لو بسال اي حد بعيد عن السد ب 10 كيلو 20 كيلو اقول له السد ده احتمال ينهار، يقول لي اه، ولو انهار هيحصل ايه، يقول لك اه احنا بيوتنا تتدمر، حياتنا هتبوظ وبتاع. ده اللي بعيد عن السد. تمام. اللي قريب من السد، اللي تحت السد على طول، اقول له ممكن السد ينهار، يقول لي لا طبعا مش ممكن ينهار، بص السد كده، بس لو السد ده انهار هو هيحصل ايه، هو هيموت. فهو ايه المشكله هنا هي دي فكره واحده في دماغه، زي الفريق بتاع الاداره اللي احنا ضربنا بيه المثال الاول اللي هو 5 ساعات 20 ساعه، ده مجرد فكره، ما فكرش تفكير، التاني ما فكرش تفكير كافي، لا ده بيفكر تفكير مغلوط، دي دي مع دي يعني حاجه معرفيه لو هو موجوده عنده هتغير له وعيه ان اللي هو بيعمله ده حاجه اسمها بيسموها عقده السد اللي هو ايه انا عشان اتعايش اقول ايه لا مش هيحصل. سنه 1927 كان رئيس امريكا نفسه بيقول احنا يا اخواننا دلوقتي يعني من نجاح الى نجاح والمجتمع بتاعنا مش بيخطو خطوات ناحيه التقدم احنا بنقفز قفزات مباشره قفزات مش خطوات ده في امريكا 1927 1929 بدا الكساد الكبير الناس كانت بتنتحر عشان مش لاقيه شغل مش قادره تصرف على نفسها مش قادره تصرف على اولادها سنتين بس طيب ده ايه اللي حاصل ده عقده السد اشبه عقده السد اللي هو ايه الناس كلها في ناس كتير متخصصين اقتصاد في ناس فلاسفه في ناس بتوع علم اجتماع بيقولوا للمجتمع ان يا اخواننا احنا ممكن على الاقل ممكن يعني في اتنين سيناريو ممكن احنا نتقدم زي ما بيقول او نقفز ناحيه التقدم زي ما بيقول الرئيس الامريكي او الناحيه الثانيه ان احنا ممكن يحصل لنا مشكله لا هو الكلام كله على ان ايه احنا رايحين من تقدم الى تقدم الى طيب الطريقه التفكير دي عقده السد وادت المجتمع فين امريكا دي بمضرب مثل لغايه دلوقتي الازمه بتاعه 2008 لما حصلت الازمه الماليه بتاعه امريكا كان كل الناس برضو اساس الاقتصاد يقولوا لهم اخواننا انتوا كده انتوا كساد كبير مره اخرى يعني حتى بيفكرون ب 1929 30 31 استمرت فتره الازمه الاقتصاديه ازمه طاحنه سموه الكساد الكبير في امريكا دي عقده السد احنا لا مش هيحصل حاجه السد ممكن يقع لا الاقتصاد ممكن يقع لا احنا ممكن نروح في داهيه لا تمام دي اول ايه ده فكره من الافكار اللي هو عرضها ان مجتمع معقد جدا ياخد قرار بالطريقه دي نموذج تاني ضربه اللي هو السلوك غير المنطقي او احيانا بيسموه معضله المشاعر السلوك المنطقي عذر مش غير المنطقي السلوك المنطقي منطقي هنا مش بالمعنى الحسن هنا يعني بالمعنى الاناني اللي هو بيسموها معضله المشاعر او المرفق العام دي مشكله احنا بنعاني منها في الحياه العامه بس الناس ما تعرفش ان دي حاجه ليها اسم في علم النفس الاجتماعي او حتى نظريه الالعاب في علم اسمه كده بيقول ايه بيقول احنا دلوقتي لو عندنا مساحه ارض خضرة نزرع فيها حاجة ناس معاها قطيع أغنام كله مجموعة 10 20 واحد كل واحد معاه قطيع أغنام بيستخدموا الأرض دي كلهم بيدفعوا فلوس مع بعض عشان يزرعوا الأرض دي ويخلوها تنتج دايما عشان يرعوا فيها القطعان بتاعتهم وبعد كده الفايدة يعني تعوم الجميع لو اكتشف واحد فيهم اللي هي مشكلة المرفق العام اني طب انا ممكن ادفع فلوس زيه وفي نفس الوقت بدل ما ارعى اغنامي مثلا ساعه ارعى ساعتين ايه اللي هيحصل محدش هياخد باله وانا هستفاد اكتر تمام الغريبه ايه لو كل الناس فكرت بنفس الفكره دي فكره يا اخوانا يعني المجتمع يعني ده مجتمع معاه ادوات ماديه اهو ومعاه ثروه ومعاه نظام اقتصادي اهو منظم نفسه يعمل حاجه معينه فكره واحده الفكرة دي لو هو عملها والمجموعة عملتها يحصل ايه؟ زي المثال القديم بيقولوا ان امير في قرية عايز يتأكد من معضلة المشاعر دي موجودة عند الناس لان دي فكرة لو الفكرة دي او الوعي ده وده وعي سلبي لو ساد في المجتمع كله ممكن المجتمع ينهار في لحظة ينهار في لحظة الامير عمل ايه؟ قال يا اخوانا مطلوب كده بشكل امر مباشر كل الناس يجيب كوباية واحدة من اللبن يحطها في خزان كبير جدا بالليل يجي كوباية صبها في الخزان ويمشي واحنا الصبح هنوزن الكمية كلها اللي احنا ايه خدناها او ناخدها فواحد اول واحد جات له فكرة طب هو الناس كلها هتحط لبن هي هتفرق معانا انا اوفر والخير كله هيرجع علينا في الاخر لكن انا مش هحط لبن انا هحط ايه مية كوباية مية صغيرة مش هتفرق قوي في كمية لبن كبير ودي معضلة المرفق العام ان هي لو واحد بس عملها فعلا مش هتبقى مشكلة لكن لو الناس كلها عملتها تبقى كارثة وعشان كده المجتمع بينهار بسبب فكره الراجل عمل ايه عمل كده هو فاكر نفسه ان هو الوحيد اللي عمل كده الصبح ليه ايه ليه الخزان كله ميه يعني الناس كلها فكرت نفس الطريقه احنا ليه دايما المرور عندنا يعني رائع في القاهره بسبب الناس كلها بتفكر بنفس الطريقه اقول لك بس انا الوحيد اللي هاخد يعني همشي عكس انا الوحيد اللي طب هو في الغالب اللي بيقول انا الوحيد ده بيطلع مين كلنا يعني كل الناس بتعمل نفس المشكله مع بعض دي فكره خلاص فهي الفكره دي عندهم هو في وعيه او ممكن اكتسبها طب ازاي ممكن اكسب الناس دي اللي هي دي خطوره الاعلام ان هو اما عن طريق ان انا هو مع الفكره مش مزروعه عنده او انا ازرعها عنده. زي فكره الفرديه اللي احنا قلناها في الاول دي، ان انا المجتمع كله بخليه يتجه ان هو دايما كان يقول هيربرت شيرر يقول ان المجتمعات الاول كانت بتفكر ان هي تشتغل عشان تجيب حاجاتها الاساسيه. الاعلام خلاها تفكر ايه؟ تشتغل باقصى طاقه ليها عشان تجيب الحاجات اللي الشركات او الاعلام عايزه تشتري. يعني انا مثلا مجتمع زي مصر، مجتمع يعتبر مجتمع فقير، مجتمع نسبه الاميه فيه عاليه جدا، مجتمع عنده مشاكل. المجتمع ده لو انا عايز اوفر له سلع اساسيه لكن اخليه يجيب سمارت فون بالاعداد المهوله دي او عربيات زي مرسيدس او بي ام دبليو، ده واضح ان الاعلام ليه دور. ده نستكمل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. حتى الآن أولا يعني فكرة العمل الفكري أو العمل الثقافي احنا بنقول مهم جدا في تشكيل عالم الأفكار أو الوعي اللي بيتحرك بيه الناس. المجتمع كله مش مجرد فرد ولا فردين ولا ثلاثة، ده أحيانا أمة بحالها. اثنين، إن الإعلام بيمثل أكبر قوة حاليا بتشكل وعي الناس. يعني في وقت معين كانت الكتابة، لأنه ما كانش في أي وسائل إعلام تانية غير الكتابة الخطابة. لكن حاليا الوقت اللي احنا عايشين فيه ده وسائل الإعلام لها النصيب الأكبر في تشكيل وعي الناس. فزي ما كنا آخر بنقول حاجة قبل الفاصل على طول، إن احنا مجتمع زي مجتمع المصري مثلا، الإعلام بدل ده في أمريكا احنا بنقول إن هو مجتمعات رفاه. يعني هو حتى لو أنا بخليه يشتري حاجة لمجرد الاستهلاك، لمجرد الامتلاك، ودي يعني حاجه الاعلام بيشتغل عليها، ان انا عايز ايه، خليك انت جبت موبايل طب ممكن تغيره، طب اغيره ليه؟ انت جبت عربيه طب ممكن تغيرها، طب انت عندك شقه طب ما تجيب شقه اوسع. الفكره ان هي دي حاجه احنا بنسميها قيمه استهلاكيه، يعني هي لوحدها مش قيمه بذاتها، انا مش حاجه نقصاني، لا ده هي مجرد حاجه رفاهيه او تكميليه. لكن لما يجي عند مجتمع فقير وانا احوله من هو بيشتغل كانت طاقته بعد ما بيحوش يروح جايب موبايل غالي جدا، ليه؟ يعني في دول تعتبر من اغنى دول العالم، دوله زي النرويج دوله بتروليه، دوله متقدمه جدا، التعليم فيها ممتاز جدا، كل حاجه يعني عاليه جدا. كل 8 افراد، ده المعدل العام، كل 8 افراد معهم جهاز كمبيوتر واحد. بمعنى يعني احنا عندنا في مصر ممكن البيت الواحد يكون فيه بعدد الاشخاص اجهزه، في لابتوب، في بي سي. لكن هو مجتمع هو محصن ثقافيا، هو مجتمع مثقف جدا وعنده وعي بفكرة الإعلام وتشكيل الثقافة، أو على الأقل استيراد النمط الأمريكي في التفكير، سواء في الجرائد سواء في الأجهزة الشخصية، ما بيمشيش قوي وراء وسائل الإعلام في صناعة وعيه أو حاجاته. يعني الإعلام أحيانا بيصنع لي حاجة، وده يعني كل اللي بيشتغلوا في التسويق بيقول لك احنا الجمهور لو ما عندوش الحاجه دي وعايزين نبيع له، انا اخلق له الحاجه الاول بعد كده بحاله اخلقها له. يعني هو انت اصلا ما بفكرش في ده، لا اعمله اقول لك اهميه الحاجه دي وبعد كده بحاله، سواء دي مضره او مفيده. تمام. طيب النموذجين اللي ضربهم هيلبرت شيلر ودول اللي يعني يعتبروا مثالين صادمين جدا، هما دول اللي احنا يعني هنتكلم عنهم دلوقتي. المثال بتاع ناشونال جيوغرافيك او المجله القوميه للجغرافيا، والنموذج بتاع وولد ديزني. طب انا دلوقتي الكلام عن وسائل الاعلام ممكن يتصدق، لكن ناشونال جيوغرافيك دي مجله جغرافيا، يعني ايه علاقه الجغرافيا بالتضليل الاعلامي؟ وده الغريب. المجله دي بدات تصدر في امريكا من 1888 ولغايه ما وصلت سنه 1972، يعني احنا بنقول الكتاب سنه 1974، سنه 1972 كانت بتبيع اكتر من 7 مليون نسخة من مجلة. مفيش مكتبة مدرسية ولا جامعية ولا في أمريكا إلا ما في ناشونال جيوغرافيك. طيب إيه اللي ممكن مجلة زي كده تمارس تضليل إزاي؟ هو بيقول إيه؟ الأساطير الخمسة اللي إحنا قلناها الأول الإعلام مبني عليها، أنا عايز أتظاهر بإن أنا بوفر سبل المعرفة في للمجتمع، جغرافيا، تاريخ، تقنية، علوم، كل حاجة، بس أهم حاجة بحافظ على الأساطير الخمس. أسطورتين، آخر أسطورتين كانوا مهمين جدا، اللي هو إيه؟ إن إحنا مجتمع مفهوش صراع، مجتمع مفهوش صراع، واتنين في تعددية إعلامية. المجلة دي من وسائل الإعلام، بس وسائل الإعلام العلمي. أنا دلوقتي عندك مجلات كتير منهم ناشونال جرافيك، ده حاجة هي متوفرة قدامك. اتنين، طيب أنا لو مسكت المجلة، هو بيقول كده هيلبرت شيلر، أنا دلوقتي عايز أقرأ عن أفريقيا، العدد عن أفريقيا. أول ما أقرأ عن أفريقيا، دي مجلة قبل طبعا ما يبقى في قناة وكده، المجلة دي بتتكلم عن الطبيعة في أفريقيا، عن الشجر، عن الأدغال، عن الحيوانات. طيب أنا بعد ما أقرأ المجلة أطلع بإيه؟ يعني الدولة اللي أنا عمال أتكلم نيجيريا، أنهار وغابات وبتاع. طب هو البلد دي ما فيهاش حروب؟ لا، ما فيهاش مشاكل، فشل شك سياسية. إيه علاقة أمريكا بالتدخل السياسي في قرار النيجيري؟ ما أعرفش. طب أنجولا؟ ما أعرفش. طب تنزانيا؟ ما أعرفش. طيب الهند؟ أنا ما هو هو هيلبشر بيقول إيه؟ إن هي بتقدم إيه؟ عالم طبيعي بدون مشاكل، عالم طبيعي بدون مشاكل. اخوانا ده عشان الناس بس تستوعب المثال ده، يعني لو عايزين نقربه في الواقع المصري، في فتره كده في السينما المصريه، فتره الستينات اظن بعد النكسه، لو احنا بنتفرج على الفيلم دلوقتي في الوقت اللي هو حالي، الفيلم يبدا وينتهي واحنا مش عارفين ده سنه كام، ولا ايه الواقع اللي كان الناس عايشه، ولا اي حاجه عن الوضع السياسي ولا الواقع. فيش اي الماح عن الواقع اللي كان الناس عايشه فيه في الوقت ده. ممكن الفيلم كله يبدا وينتهي في عماره، ممكن يبدا وينتهي كله في شقه، ممكن حتى ما فيش اي حاجه عن يعني مين كان بيحكم مصر في الوقت ده، مفيش. خلاص، فده واحد يقول لك ايه، والله دي دراما، دراما للدراما. لا، هاي دي جغرافيا للجغرافيا. يعني انا بقدم لك جغرافيا، بس الدول دي طب الناس اللي عايشه فيها، الثقافات اللي الناس عايشه فيها، ثقافه الناس اللي عايشه في الدول اللي انت جبتها في ناشونال جيوغرافيك، ما اعرفش. عشان كده احنا دايما في افريقيا في ناس كتير جدا، واظن ممكن المشاهد يكون تعرض لده. اي شاب مصري او طالبه في الجامعه بيتكلم مع اي حد على الانترنت، اما اقول له انت من مصر، يقول له مصر إيه؟ طب انتوا في عندكم جمال؟ طب هو دايما حتى افلام هوليود لما يجي مصر يبقى الاهرامات جبال ناس بدو كتير قوي. في كلام، في ناس كتبت كتب عن ده، صوره العرب والمسلمين في الشاشه الغربيه. طب هو ده مين اللي بيكرس لده؟ واحد يقول لك والله هم يمكن معلوماتهم غلط. لا، هي مش معلوماتهم غلط، هو معلوماتهم تم صناعتها بشكل غلط او بشكل متعمد. بمعنى ان انا وانا ناشونال جيوغرافيك دي بعملها، انا جزء من المستهدف بتاعه، وده هيلبرت شيلر بيقوله ان هم ده عن عمد، ان لو سمحت لا تتطرق لأي صراع اجتماعي أو أي واقع سياسي جوه الجغرافيا دي، جغرافيا بس. هنا واحد يقول لك والله خلاص دي أمانة علمية. لا، ما المشكلة في إيه؟ إن المجلة دي هي المفروض دورها إن هي بتصنع الوعي من أول الأطفال لغاية الكبار. أنا طول عمري ما أعرفش أعرف إن أفريقيا فيها طبيعة وأدغال وبتاع. لو أنا أمريكا أعلنت الحرب وإن هي تنزل قوات في أفريقيا، والله ما عنديش مشاكل. لكم أن تتخيل أن في استطلاع رأي، هنجي للاستطلاع رأي كوسيلة من وسائل التضليل، بيسأل الأمريكان العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق، العراق في أنهي قارة؟ حاجة و60% من اللي شاركوا في الاستطلاع يعني بيقول رأيه، بيقولوا أن العراق في أفريقيا. يعني بلد دولتهم احتلتها، نزلت فيها أكتر من 400 ألف جندي، عملت لهم كارثه اقتصاديه في الاقتصاد الامريكي داخلي. يعني بدل ما كان عنده مثلا فائض نص تريليون دولار من ايام كلينتون، بقى عنده عجز حاد جدا في الميزانيه، متداين. كان عنده فائض 600 مليار دولار، بقى عنده عجز في الميزانيه 1 تريليون، يعني 1000 مليار دولار، وهو ما يعرفش البلد في انهي قاره. هو انت ممكن انا جبت لك الاثار زي مصر، جبت لك ابو الهول، جبت لك الاهرامات. طيب الناس مشاكلها ايه في مصر؟ ما اعرفش.

بالطريقة دي. تمام؟ حاجة دي ممكن يلاحظها الناس لغاية دلوقتي في وولت ديزني برضو، فكرة طبيعة الأشياء، إن طبيعة الأشياء كده. مثلا توم وجيري كرتون، احنا لغاية دلوقتي اي حد كبير طفل بتاع لو في اوتو فار بيتفرج عليهم، هما في صراع دائم. الصراع دائم ده جزء من طبيعة الأشياء، من طبيعة الأشياء. يعني ايه؟ هما يفضلوا يتحاربوا على طول بالطريقة دي، ده جزء من الطبيعة دي، اللي هو ايه؟ ان الطبيعة الإنسانية ثابتة، يعني مش ممكن واحد فيهم يتوب يبطل بتاع، لا. لو اي استدعاء لعصابة في افلام كرتون، في افلام كرتون العصابة لازم العصابة دي تكون تكلم حاجة اللي احنا بنسميها البلاك انجلش او البي انجلش، يعني اللي هو لغة النيجر او الزنوج. يعني وكأن لازم الطبقة المتوسطة في الكرتون يمثل، يعني ايه، يبقى بيتصرف زي الطبقة المتوسطة في امريكا من ناحية الاستهلاك والبيت والشكل. الطبقات الفقيرة او المهمشة او بتاع لازم يكونوا عصابات او تجار مخدرات او مجرمين او كذا، وفي الغالب المفروض يتكلموا بلغة اللهجة الزنوج. تمام؟ برضو ان الكرتون مفهوش سياسة، الكرتون مفهوش سياسة، عالم بدون صراع، عالم بدون صراع. ولو في حد شرير او بتاع يبقى الشر ده ثابت فيه، اي حد شكله وحش في الغالب هيبقى شرير، اي واحد شكله حلو او واحدة شكلها حلو لازم يكون طيب في الغالب، في الغالب. خلاص؟ ده حاجة بيكرس ليها فكرة المواصفات، احنا بنسميها المواصفات الجسدية او المودلز. لو انت راجل يبقى لازم المودل بتاعك ان انت تبقى قوي مفتول العضلات وبتاع، ده المودل، لازم كل الناس تبقى كده. خلاص؟ مفيش واحد تخين، مفيش واحد قصير، مفيش واحد. لو ست يبقى لازم تكون ايه، رفيعة جدا زي المودل بتعود عرضات الازياء، ده حاجة ثابتة. يعني اي ست المفروض تبقى بالشكل ده، ده الوزن الطبيعي، ده الجسم الطبيعي. واحد يقول لك بس ده مش مقصود، ده هم بيرسموا كرتون كده. لا، هيلبرت شيلو بيقول لا، والباحثين الباحثين اللي اشتغلوا على وولدز بيقولوا لا، ده انا وكانه بكرس. يعني انا مثلا ناس بتاع شركات ملابس، ازياء، مستحضرات تجميل، انا اللي بشكل وعي ناس في الحاجه اللي تخصني، فانا الحاجه اللي تخصني مش هبيعها غير لو الناس اقتنعت بان انت لازم يكون شكلك كده، لازم يكون شكلك كده. تمام؟ طيب، الجزء الاخير اللي هو شاور عليه بشكل يعني يكمل منظومه التضليل الاجتماعي، التضليل الاعلامي، اللي هو استطلاع الرأي. هو المفروض استطلاع الرأي، المفروض استطلاع الرأي يكون بيعرف رأي الناس في حاجة معينة. هو بيقول ايه هيلبرت شيلر؟ بيقول ان انا ممكن اعمل العكس، ممكن اسأل الناس في حاجة عشان اوجه رأيهم لده. يعني هو بيضرب مثال، بيقول مثلا الحكومة الامريكية في اظن حكومة نيكسون في وقت حرب فيتنام مش عايز يسحب قواته، في دلوقتي في لغط اجتماعي كبير ان امريكا تورطت في الحرب دي ولازم نسحب قواتنا، سياسيا مش عايز يسحب قواته، وهو مجتمع المفروض ديمقراطي وحر عنده كونجرس وبتاع. طيب ازاي اضغط، ازاي اقنع الناس ان المفروض ما نسحبش قواتنا على الاقل لوقت معين؟ فمؤسسة الرئاسة ترعى شركة معينة او مؤسسة معينة من مؤسسات استطلاع الرأي، تقول لها اعملوا استطلاع رأي، تصاغ فيه الاسئلة، السؤال يتصاغ بطريقة ايه؟ اللي هو هل توافق على سحب القوات قبل موعد معين يؤثر على حياة جنودنا في فيتنام؟ اللي هو احنا بنسميه السؤال الموجه. يعني انا هقول لك ايه، ترضى نسحب جنودنا وجنودنا يحصل لهم حاجة هناك، فانت تقول ايه؟ لا، ما نسحبهمش قبل كذا. وهو ده اللي كان عايزه ايه؟ قرار رئيس. طب هو التوجيه ده هيحصل ازاي؟ هو الناس ما عندهاش فكرة، الناس بتقول ايه؟ المفروض خلاص احنا في مشاكل، المفروض احنا تورطنا في ده، لازم ننسحب. طب انا عايز اجل، بعمل استطلاع رأي، استطلاع رأي عنده. خلاص؟ نفس الحكاية، ان انا اسألك السؤال، اخد عينة اقول مثلا ايه، دايما الانسان لو انا قلت لك في 20 او 30 واحد اختاروا، انت داخل مكتبة، داخل سوبر ماركت، وجبت لك قايمة كده وقلت لك دي اكثر الحاجات مبيعا، انت في الغالب هتميل ان انت تشوفها الاول. ليه؟ لان الانسان ميال بطبعه للتقليد. لو وانت ماشي في شارع كده في مساحه مفتوحه ولقيت فيه اثار رجلين كتير راحه جايه كده، فانت في الغالب هتمشي من الحته اللي فيها اثار رجلين دي. ليه؟ الانسان يقول لك ايه؟ باب التوفير، بيسموه قانون الاقتصاد. انا عشان ما افكرش كتير، ما دام الناس عدت من هنا وراحت وجات هنا يبقى ده طريق كويس عدي فيه. نفس الحكايه في استطلاع الراي، ان انا اصيغ استطلاع الراي بعينه عشوائيه كبيره جدا ممكن تكون في مساحات انا عارف ان الناس هتديني راي معين، فاقول عملت استطلاع راي طلع 60% بيأيدوا 1 2 3 4، 30% بمعارضين كذا، 10% ما ابدوش رايهم او كذا. انت لما تشوف الاستطلاع في اللاوعي من ناحيه علم النفس انت هتميل انت تقول والله 60% من الناس او 70% من الناس عايزين ده، فخلاص برغم ان استطلاع الراي ده، يعني انا لو انا عندي شعب امريكي مثلا 300 مليون، لو انا عملت استطلاع راي عملت 10,000 واحد 5,000 واحد، ده ممكن يعني رقم مش معبر ولا حاجه، لكن ايه هيساهم بعد كده في توجيه الراي ناحيه ايه اختيار حاجه معينه. طيب يعني حاولنا نستعرض في الحلقه الاولى من البرنامج ركن من اركان عمليه العمليه الفكريه او صناعه الوعي. اول حاجه احنا خدناها وسائل الاعلام، بعد كده قد ننتقل الى اللي احنا يعني انا بحاول يعني احطهم في منظومه كده، الاعلام اللغه، الاعلام اللغه، التاريخ، الثلاثيه دي ممكن تشكل يعني وعي الناس بالاعلام، اثر الاعلام، وعي الناس باللغه، اثر اللغه في التعليم، في الهويه، في الثقافه، اثر التاريخ، فهمنا للتاريخ، تصورنا عن التاريخ. ده ان شاء الله هنتناوله يعني بالنقاش في الحلقات القادمه. انتظرونا في الحلقه القادمه. شكرا لكم.